على عياله، أنت كالا على عياله، أنت مغفور له. حضور. قال إن بعض الذنوب لا تكفرها لا صلاة ولا زكاة. كلام هذا ليس بحديث. اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كثير بهم أو عليم بهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.